بس بطرق الحديث رواه 120 صحابي. ابن عقدة عنده كذلك طرق حديث الغدير كذلك، وهو معاصر للبخاري، حديث الغدير متواتر، شلون يطعن به؟ كيف طعن به؟ فرجعت لأرى، شفت في كتابة البخاري، كتابة الجامع الصحيح، هذا لا يذكر حديث الغدير أبدا، بس يحاول يخرب آية أكملت لكم دينكم، آية يا أيها الرسول بلغ. طيب شفت مسلم صاحب البخاري، ومن طردوه من نيشابور وقف وياه وصديقه وشريكه في النصب ناصبي، راوي حديث الغدير بمكانين، يقول في غدير خم وقف النبي صلى الله عليه وآله وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وقال أنه أنا أوشك أن أجيب ويأتيني رسول ربي، وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ومن كنت مولاه فعلي مولاه، وعن زيد بن أرقام، ويسألون لزيد بن أرقام في صحيح مسلم من أهل بيته، نساؤه، يقول نساؤه، نساؤه يعني يتعجب، نساؤه تمسكوا بها الوهابية، متعجب قروها، أهل بيته نساؤه، مع أنه نفس الصفحة في رواية أخرى قالوا أهل بيته نساؤه، قال لا، إن المرأة تكون مع الزوج بعدين يطلقها تروح لأهلها، أهل بيته أصله عصبته الذين حرمت عليهم الصدقات، وذول أهل بيته مو نساء. طيب إذا مسلم يروي حديث الغدير بروايتين، طرق حديث الغدير متواترة، البخاري جنابة يقول أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح، كل لما تحفظ 100,000 واحد منهم هذا، لابد الأحاديث المتواترة أنت حافظها، لكن لخبثه ما يروي حديث الغدير، ولك أنه بالدنيا أكو غدير، ولا النبي إجا بعد حجة الوداع، ولا جمع المسلمين، ولا خطب، ولا قال شيء، ولا صارت أحداث، وبخبخت عمر ما يذكرها اللي هي مستفيضة. فعليكم السلام ورحمة الله. شو يسوي البخاري؟ حديث الغدير ما يروي، يجي إلى كتابة عند تاريخ الكبير يسميه البخاري، يعني تراجم رجال رواة في تاريخه الكبير، يقول فلان روى من كنت مولاه فعلي مولاه، ولكنه في إسناده نظر، هذا كنسله، يذكر حديث ثاني يقول فلان هذا سهم ابن عاصم وهو مجهول، خلاص كنسله. يجي يروي عن واحد يقول أنه إجا فلان إلى خراسان ونعق بهذا الحديث، نعق هذا التعبير عنده، نعق بهذا الحديث، حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، ولم يكن معروفا قبله، وتبعه أناس، أي خبيث، ويسكت عنه البخاري، يعني ارتضاه صحيح. فإذا البخاري لم يصح عنده من كنت مولاه فعلي مولاه أبدا، وصح عنده أن راويا جاء إلى خراسان ونعق بحديث الغدير، لذلك ابن تيمية يفرح به فرح الدنيا ويقول، مرة يقول بجامع الفتاوى روي قيل إن البخاري طعن فيه، بعدين لا منهاج السنة ومكان آخر يقول طعن فيه البخاري، الحمد لله خلصنا من حديث الغدير. يجي الألباني، الألباني مثل الكراد، مرات تفتل وياه فتلة عدلة، هذا فتلة وياه، اليوم الأكراد فتلة وياهم فتلة عدلة وقفوا ويانا الحمد لله. مثل القذافي شلون يشتغل موتور دماغه مرات تطلع وياه. فالألباني يقول لا مشتبه ابن تيمية، حديث الغدير متواتر، من كنت مولاه فعلي مولاه متواتر. والفقرة الثانية منا اللهم والي من وله وعادي من عدا، لينكروها، لأنه عادي من عدا يعني معاوية يعني عائشة، فيقول هذا أيضا كذب ابن تيمية وغيره، يقول هذا أيضا صحيح. فيجي الألباني الذي يقول عنه ابن باز هذا الأعمى، أعمى البصر والبصيرة، مفتيهم الأكبر، شيخهم، اللي كان بالأول مدرس في جامعة جدة، في الجامعة في جدة، وأخبرني الله يرحمه شيخ عبد الهادي الفضلي، قال لي بين أساتذة أنا مريت عليه في جدة كان هو يدرس هناك، لمن المدرسين؟ قال أسوأهم هذا بن باز. وقلت له شنو؟ قبل أن يكون مفتي أخذ يحكي لنا عنه، يقول هذا معروف بأنه لواط، ترى مفتي المملكة العربية السعودية. وذاك اليوم بعثوا لي كليب هذا عثمان الخسيس، هذا أيضا اللقيط، يقول كان يتكلم مع الجن، هو يدرس فيجون إلى الجن يسألونه، فيقوم إلى عند العمود يجاوب على أسئلتهم ويرجع. فأنا سألت واحد شيخ وهابي كان يناقشنا، ليش عند العمود؟ شنو الجن إلهم علاقة بالعمود شيء؟ بعد بالحج وزعوا علينا كتاب الجني يسلم على يد مفتي المملكة ابن باز. شلون؟ يقول كان يحضر واحد جني أسود، والباب بعيد 4 أمتار عن مكان جلوسه، ويمد إيده ويفتح الباب لو يسد الباب، زين هو شوف ابن باز لابد قالوا له. بعد جني بالرياض دخل بمرة، ما عندهم الوهابية دائما أي مرة يصير لها شيء داخل بيها الجني، فجابوها الابن باز. واحد يقول من ذول الوهابية العلمانيين، يقول الجن تاركين هالنساء الحلوات بأمريكا بأوروبا جايانة النسوان التعبانات يدخلون بيهم، يقول جابوا هذه المرة إلى ابن باز فكلمها ابن باز، كلمتها بصوت رجال، قال له أنت من أين؟ قال أنا من الهند. ماذا تعبد؟ قال أعبد الأصنام. قال أنا أأمرك أن تترك أمة الله تخرج من هذه المرأة وأدعوك إلى الإسلام. وقال له تؤمر؟ شهد الشهادتين وتغير صوتها، رجع صوتها وطلع الجن منها، وهذه صارت كرامة بابن باز. اي والله كتاب وزعونه بالحج الوهابية. ابن باز هذا المقدس عندهم صاحب الكرامات، يقول عن الألباني أي حديث صححه الألباني فهو صحيح، ضعفه فهو ضعيف. هذا الألباني أمير المؤمنين في الحديث. طيب عال يا ابن باز يا ابن قاز، حديث الغدير الألباني يقول متواتر وحديث عادي من عاداه ولمن والاه، دعاء النبي على عائشة ومعاوية يقول صحيح. شو تسوي؟ يقف. البخاري ماذا فعل بالمرة؟ ضرب الحديث، لكن باقي عنده يسمونه أطراف الحديث. أطراف الحديث شنو؟ أكملت لكم دينكم. يقول إجا يهودي إلى عمر قال له أنتوا المسلمين عندكم آية بالقرآن لو نازل عندنا اليهود كنا اتخذنا يوم نزولها عيدا. قال له شنو هي؟ قال له اليوم أكملت لكم دينكم رب العالمين، يوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، رضيت لكم الإسلام دينا، شو تريد أكبر من هالعيد؟ قال الحمد لله هي عيد. شلون عيد؟ قال نزلت يوم عرفة يوم جمعة. تعال شوف حجة الوداع، عمي عرفة كانت يوم جمعة، لا يوم ثلاثة، ونزلت. أبو هريرة يقول أنه نزلت الآية ب18 ذي الحجة، ولما النبي قال من كنت مولاه رفع بيدي علي، وجاء عمر وقال بخن بخن لك يا علي. أبو هريرة يرويها بسند صحيح، يصحح الألباني وأبو الألباني وعلى شرط البخاري وشرط مسلم وشرط أبوهم وأبو أبوه. ماذا تصنعون؟ يخف. لا يقول لا، عمر يقول لا أبدا، أنا أذكر إمتى نزلت، الحمد لله نزلت في عيد. طيب إذا عيد نزل في عيد يعني اندغموا، يعني صاروا اثنين، أولا عرفة مو عيد، عرفة قبل العيد بيوم. على كلامك أيها الخليفة الفاروق هذه الآية تستحق تكون عيد، وعرفة عيد، إذن خلينا نعيد إحنا بنزول الآية، والشيعة يعيدون، تعال عيدوا يانا يا عمر. هذه يرويها البخاري. بعد أكبلت لكم دينكم، مكان آخر شاف أنها ما يكفي لتخريب أكملته، يقول باب زيادة الإيمان، والذين آمنوا زدناهم هدى واليوم أكملت لكم دينكم فمن لم يكتمل دينه فهو ناقص. صاير مفسر البخاري، شير يقول أكملت لكم يعني كملوا دينكم، أكملت لكم دينكم شغلة الله مو أنتوا كملوا دينكم. ما يعرف عربي معناها، معناها عجمي فرضوا علينا وسووا إمام وتعال، أكملتوا غير كملوا، هذه واحدة. فيخرب أكملت لكم دينكم. ظلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يقول قالت عائشة، يروي عن عائشة أنه لمن قال لكم أن محمداً أخفى شيئاً لم يبلغه فلا تصدقوه، لأن الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال يعني المعنى يا أم المؤمنين شنو؟ تقول الله قال له بلغ الرسالة كلها وبلغها، شلون يقولون أكو أشياء بلغها خاصة لعلي لا تصدقوه؟ طيب فسري لنا الآية، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني كل الرسالة. تقول إيه، يمتى نزلت الآية؟ سورة المائدة 20 يوم قبل وفاة النبي، يعني بعد ما بلغ. يقول يا ربي بلغتها بعد يزي، فكيف تنزل الآية وقد بلغها؟ إذن بلغ ما أنزل إليك من ربك غير الرسالة، جزء من الرسالة لم يبلغه بعد وهو ولاية علي. بعدين إذا كل الرسالة والله يعصمك من الناس، إذن ليش دائما حراسة وبني هاشم يحرسونه وبالشعب وبالليل يغيرون مكانه وظلوا الحراس ومن يحرسنا هذه الليلة، وتدخل إلى المسجد الآن تشوف أسطوانة الحرس؟ إذن ليش يا الله يعصمك من الناس إذا هي نازلة عن كل الرسالة ومن الأول؟ بعد مرد لحراسة، لما أكو حراسة إذن يعصمك إلى معنى ثاني. شنو يعصمك من الناس؟ يعني ما يرتدون، ما يقولون حاب ابن عمه ويريد يأسس ملك. يعصمك من ردتهم، يظلون مؤمنين بيك وبالقرآن بس توقع براس أهل بيتك. يعصمك من الناس، يعصمك أن يرتدوا. إذا البخاري بلغ من خباثته أن أصل حديث الغدير، ولا كأنه مع خبرك، وين المئة ألف اللي حافظهم؟ والله هذا منهم. إذا مئة ألف حديث يحفظ، قطعا حديث الغدير منهم، متواتر من أولهم المتواترات، متواترات مثلا 500 ألف حديث، هذا منهم. بعدين أكملت لكم دينكم، تحرفها وتسوي معناها كملوا دينكم. وبعدين بلغت الرسالة ويعصمك من الناس، تسوي الآية نزلت بأول بعثة النبي وهي نزلت بسورة المائدة. إذن هذه خباثة ما فوقها خباثة، يريدون طمس معالم الدين وفضائل أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ولذلك البخاري عندهم قبل مسلم مقدس. ليش مقدس؟ كل ما يكره علي أكثر هذا نقدسه أكثر. البخاري يبغض علي ويطعن فيه أكثر من مسلم، إذن هو بالأول، ذاك هم يطعن لكنه درجة ثانية. لتعرفوا أن أصل هؤلاء دينهم قائم على الطعن بأهل البيت صلوات الله عليهم، ولن ينفعهم ذلك. والحمد لله أن حق أهل البيت ظهر وظهر وظهر، وسيظهر إلى العالم على يد مهديهم الموعود صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين. صلي على محمد وعلى محمد.